تغيير لون البشرة، تغيير لون البشرة إن كان على جهة التداوى والعلاج، كما لو كان في مثلا في يده بقعة تغير لون الجسد، في ذراعه بقعة تغير لون الجسد، هذا من باب العلاج، يعني جلده على لون، وهذه البقعة مغايرة لون مغايرة للون البدن سائل الجلد، فلا بأس من ذلك لأنهم باب التداوي والعلاج. أما إذا كان التغيير لجميع البشرة، تغيير لجميع البشرة، فهذا من تغيير خلق الله داخل في عموم الأدلة في ذلك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما ما يكون من تغيير لون البشرة لأجل الزينة لأمر عارض، لكنه في الحقيقة ليس تغييرا، إنما مثل ما يعمل من الأصباغ ونحو ذلك في زينة المرأة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا كان المقصود من الزينة على